السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، في هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده نتدارس سويا سورة المدثر. نسأل الله سبحانه جل جلاله أن ينفعنا وإياكم بكتابه وبسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه السورة العظيمة سورة مكية، وقوله جل جلاله يا أيها المدثر المراد بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وسبب نزولها ما ثبت في الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: وكان يحدث، قال كان يحدث عن فترة الوحي، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثي: فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم: فجثثت منه، يعني رعبت منه عليه الصلاة والسلام، فجثثت منه فرقا، فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فدثروني. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وهي الأوثان. قال: ثم تتابع الوحي. وهذه السورة جابر رضي الله تعالى عنه ذهب إلى أنها أول ما نزل من القرآن الكريم، وذلك لما روى البخاري ومسلم أن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول؟ قال: يا أيها المدثر. قلت: أو اقرأ. فقال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول؟ قال: يا أيها المدثر. فقلت: أو اقرأ. قال جابر: أحدثكم ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري، يعني اعتكافي ومجاورتي، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي، فنوديت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي، فلم أرى شيئا، أو فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل على العرش، يعني على الكرسي، يعني جبريل عليه السلام جالس على الكرسي في الهواء بين السماء والأرض. قال: فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة رضي الله عنها فقلت: دثروني دثروني. قالت: فصبوا علي ماء، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. يعني جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يذهب إلى أن هذه الآيات هي أول ما نزل، ولكن لا شك أن جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وجماهير السلف والخلف أن أول ما أنزل القرآن اقرأ، بدلالة الحديث الثابت في الصحيحين من حديث ابن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. وأما وجه الجمع فأول ما نزل من القرآن ولا شك هو اقرأ الآيات الأول من سورة اقرأ، ثم بعد ذلك فتر الوحي، فكان أول ما نزل بعد فترة الوحي هي سورة المدثر. وعلى ذلك يكون قول جابر أول ما نزل الوحي سورة المدثر، يعني أول ما نزل بعد فترة الوحي وهنا يذكر أهل السير في فترة الوحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا فجعل يعدو إلى شواهق ورؤوس الجبال كي يتردى منها لشدة اشتياقه للوحي المطهر، فكان كلما أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فيقول له جبريل إنك نبي الله، فيسكن جأشه وتسكن نفسه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن ذلك فقال بينما أنا أمشي يوما إذ رأيت الملك الذي كان يأتيني بحراء على كرسي بين السماء والأرض فجثثت منه رعبا فرجعت إلى خديجة فقلت زملوني فزملوه أي فدثروا، فأنزل الله هذه الآيات. وإن كان التردي من شواهق الجبال يعني الأثر فيه ضعيف وليس لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه من كلام الزهري والله أعلم. يا أيها المدثر، قال السلف العلماء هذه الآية فيها منقبة جليلة لرسول الله محمد عليه الصلاة وأتم السلام، وذلك لأن الله تعالى خاطب السادة الأنبياء: يا نوح عبد السلام منا وبركات عليك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ونادى وقال عيسى: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال الله له: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها الرسول بلغ، يا أيها النبي. وهكذا قال القرطبي رحمة الله عليه: فيها ملاطفة في الخطاب من الكريم إلى الحبيب جل جلاله وتباركت أسماؤه، من الله الكريم إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم إذ ناداه بحاله وعبر عنه بصفته ولم يقل يا محمد ويا فلان، ليستشعر اللين والملاطفة من ربه كما تقدم في سورة المزمل. ومثل قول النبي العلي رضي الله عنه وهو نائم في المسجد: قم يا أبا تراب. وكان علي قد غاضب زوجته فاطمة رضي الله عنها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاتبه بل داعبه ولاطفه في الكلام وقال: قم يا أبا تراب. وكذلك مثله قول الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب لحذيفة ليلة الخندق: قم يا نومان عليه الصلاة وأتم السلام. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، ربك فكبر، عظم ربك وعظم شأنه وكبره سبحانه جل جلاله. وصار هذا اللفظ الله أكبر يعني عنوان، بل لا تصح الصلاة إلا به عند افتتاحها. مفتاح الصلاة التكبير كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا معناها ربك فكبر يعني سيدك ومالكك ومصلح أمرك عظمه وصفه بأنه أكبر من أن يكون له صاحبة أو أن يكون له ولد. وأيضا في هذا أن يوم أحد لما انتهت المعركة قال أبو سفيان: أعلو هبل. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الله أعلى وأجل. وقد صار هذا اللفظ يعرف في الشرع المبارك في تكبير العبادات كلها، في الأذان الله أكبر، في الصلاة الله أكبر في انعقادها، ذكرا الله أكبر الله أكبر ذكر تذكر الله عز وجل به، وهكذا. يعني هذا اللفظ العظيم أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكبر ربه جل جلاله ويعظمه: وربك فكبر وثيابك فطهر. ثيابك فطهر من معانيها عدة، أو في تفسيرها عدة أقوال، منها يعني عملك فطهره، عملك فطهره، فطهر عملك يعني زينه وجمله واجعل عملك خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وأيضا وثيابك فطهر يعني قلبك طهره من الغدر، لا تغدر فتكن دنس الثياب. وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، واستشهد له بقول غيلان ابن سلم الثقفي قال: فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنعه. يعني يدل يقول بأن قلبه طاهر ونقي ولا يحمل في قلبه غدرا ولا شيئا. وأيضا بعض السلف العلماء قالوا: وثيابك فطهر، أي نفسك طهرها وأهلك كذلك، طهرهم من المعاصي بأن تذكرهم بالله، وكذلك تنتقي الصالحات من النساء كي يكن أزواج لك. وثيابك فطهر أيضا، أي الثياب طهرها من النجسات. إذن المعنى أعمالك طهرها لله تعالى، اجعلها خالصة لوجه الكريم. وكذلك الثياب تطلق على، يعني معنى الثياب يطلق على العمل، أو على العمل كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الناس وعليهم قمص ولا منها ما يبلغ الثدي، وعرض علي عمر وعليه قميص قد اشتره جرا. قالوا: فما أولت يا رسول الله؟ قال: الدين. قال: الدين، يعني اجعل دينك متين وطاهرا من أن يكون فيه شيء لغير الله تبارك وتعالى. وليس معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تدنس بشيء، حاشا لله، بشيء من هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن تكلم في قول جل جلاله الرجز فاهجر، وقال بأن المراد الرجز يعني الأصنام اهجرها، وأيضا الرجز بمعنى الإثم والمعاصي، اهجر الأصنام واهجر المعاصي والآثام. قال، وبعد أن ذكر ذلك قال: وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك، فهو كقوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال الله تعالى أيضا: وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. يا أيها المدثر قم فأنذر، قم اترك النوم واترك الغطاء واترك الثياب، اترك ما أنت فيه من الدعة. ويا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر الناس، أنذرهم عذاب الله وحذرهم. والإنذار هو التحذير مع التخويف، إنذار إعلام بقدرة الله وإعلام بعظمة الله مع التخويف منه. إعلام وإنذار بعذاب الله أيضا، مع التخويف من جلال الله تعالى وعذاب الله تبارك وتعالى. وأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. لا تمنن تستكثر أي لا تعطي عطية ترجو من ورائها أكثر منها، وهذا هو الربا، نسأل الله عليه وسلم. ولا تمنن تستكثر أيضا على العباد بنبوتك وتطلب منهم مالا وأجرا على هدايتهم. لا تمنن تستكثر عليه الصلاة والسلام، وهو صلوات ربي وسلامه عليه سيد من تواضع لله وسيد من دعا ابتغاء وجه الله ولم يمنن على العباد بشيء. وكذلك قالوا في معناها ولا تمنن تستكثر يعني لا تعدد نعمك على من أنعمت عليه على وجه المنة والاستكثار، ولكن اجعل أعمالك كلها لله رب العالمين جل جلاله وتباركت أسماؤه. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، أي اصبر على ما شرعه لك وأوجبه عليك من التكاليف، اصبر على أداء الصلاة، واصبر على مجاهدة الكافرين، واصبر على أوامر الله عز وجل. وأيضا ولربك فاصبر، اصبر على الأذى الذي تناله في سبيل الدعوة، في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وقد لقى من الأذى ما الله به عليم عليه الصلاة والسلام. آذته قريش وهم بقتل مرات ومرات، وألقوا على ظهره الشريف سل الجزور، يعني الأمعاء والكرش التي يعني كانت في البهيمة بعد ذبحها، ألقوها على ظهره صلوات الله وسلامه عليه وساجد. وجاء عقبة بن أبي معيط أكثر من مرة بثياب وخنق وخنق من كاد يموت يقتله به، وأذوه أشد الإذاء صلوات الله وسلامه عليه، وربنا يقول له ولربك فاصبر. يعني يا أيها الداعي إلى الله، يا أيها المسلم، إنك ستلقى تعبا وعنة من أعداء الدعوة وأعداء الإسلام، فاصبر لربك، والصبر أجر عظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي قوله تعالى أيضا ولا تمنن تستكثر، فيها أن العبد مهما قام بأعمال جليلة وفقه الله من أعمال سواء في الدعوة إلى الله أو في نفقة على كثير من الفقراء أو في الإحسان للآخرين، مهما كان غاية هذا الإحسان حتى ولو بلغ الغاية لا يمنن به، لأن المن بالعطية يحبطها ويذهبها. الذين ينفقون أموالا في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. فمهما بذل العبد من جهد لله أو من مال أو من علم أو من شفاعة، أو هدى الله على يديه أناس كثر، أو كان هناك قوم كفار وأسلموا أو غير ذلك، فالمنة والفضل لله رب العالمين أولا وآخرا. فالواجب على العبد ألا يمن بعمله ويعلم أنه لولا الله ما اهتدى، ولولا الله ما فتح الله تعالى له قلوب العباد. يقول الله جل جلاله ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور، الناقور هو الصور، الله يقول عنه فذلك يومئذ يوم عسير. الله أكبر، نسأل الله أن يجعله يسيرا علينا، ويجعله يا رب أبرك أيامنا وأيسرها وأحسنها. اللهم استجب يا كريم. الناقور هو الصور، والنفخ في الصور حق ويقين، وهو من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بالنفخ في الصور. والنفخ في الصور ذكره الله في غير ما آية، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. فقال تعالى ويوم ينفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. ويوم ينفخ بالصور فصعق من الأولى ففزع من في السماوات سورة النمل وسورة الزمر. ويوم ينفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وبعض السلف العلماء ذهب إلى أن النفخ في الصور ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة للبعث. ومن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، ولكن ذهب عدد كبير من أهل العلم أيضا أن النفخة نفختان: نفخة للصعق وهي نفخة الفزع، والنفخة الثانية هي نفخة البعث. نسأل الله اللطف والسلامة، فإذا جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، فهما نفختان والله أعلم. وعلى كل قول له أدلة، والقولان صحيحان معتبران. فإذا نفخ في الصور، والنفخ في الصور ينفخ فيه والناس منشغلون بدنياهم، ليسوا على استعداد لهذا اليوم العصيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينفخ في الصور وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق، ويصعق الناس بعده، يعني يلوط حوضه ليسقي إبله فيه ولا يسقي إبله، يصعق ويموت قبل أن يسقي الإبل. وأيضا الرجلان يتبايعان فيكون قد نشر ثوبا بينهما فيصعقان قبل أن يطويا، لا المشتري يشتري ولا البائع يطوي ثيابه. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن القيامة أو النفخة تكون في يوم الجمعة، قال: وما من دابة إلا وهي مسقية، ساخية الإسخاء يعني مصغية ومستمعة مع ترقب، وذلك من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، لأن هذا هو وقت النفخ في الصور. نسأل الله اللطف والسلام والعافية. وهذا الوقت أكثر الناس فيه في غفلة، ولا يذكرون الله عز وجل إلا قليلا، كثير منهم نائم لا يقوم إلا بعد طلوع الشمس. نسأل الله الإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة الكرام، قال الله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. يوم عسير جدا، كان مقدار 50,000 سنة. نسأل الله العافية والسلامة. هذا اليوم العصيب ربنا تبارك وتعالى يبتلي الكافرين ببلايا ومحن شداد عظام. نسأل الله العفو والعافية. على الكافرين غير يسير، استدل بها عدد من أهل العلم أنه على المؤمنين يسير. وهل الكرب يختص بالكفار فقط في هذا اليوم لقول تعالى على الكافرين غير يسير، أم أنه يشمل أهل الإيمان والكفار؟ قال بعض أهل العلم بأن الكربات تغشى الكافرين، والمؤمنين الأمر عليهم يسير لقول تعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقول جل جلاله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. ونحن نطمع في هذا، والله نطمع في كرم الله، ونطمع أن يجعلنا ربنا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مع عظيم تقصيرنا ومع عظيم جرمنا وسيئاتنا، ونستغفر ونتوب إليه من كل ذنب وقعنا فيه، ونسأله سبحانه أن يرزقنا الاستقامة حتى نلقاه عنا راضي. وبعض السلف العلماء قالوا: لا، الكربات تغشى الناس أجمعين، المسلمين والكافرين، ثم بعد ذلك يؤمن الله المؤمنين ويشتد العذاب والبلاء على أهل الكفر، لقول تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ولقول آدم عليه السلام عندما يفزع إليه الناس ليشفع لهم عند ربه، يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نسأل الله يجعلنا في أمنه وفي أمانه وفي ظله وفي كرامة الله في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. جل أهل التفسير أن هذه الآيات وإن كان سبب النزول فيها ضعيف لكن جل أهل التفسير على أن المراد بها الوليد ابن المغيرة المخزومي، وكان قد سمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا به يرق، ويعني سمع كلاما فقال والله ما أحسن هذا الكلام، ليس بكلام إنس ولا بكلام جن، وإن له حلاوة وعليه طلاوة، وإن أعلاه لمثمر وأسفله مغدق، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه، وما هو بقول البشر. هذا وإن كان الحديث ضعيف لكن تواتر أهل السير يذكرون هذا عن هذا الكافر لما سمع القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغضبت قريش فقالوا صبأ الوليد ابن المغيرة، فقال أبو جهل والله لو صبأ الوليد لصبأت قريش كلها، يعني لو أسلم الوليد كل قريش تسلم. فذهب إليه هذا الشيطان حتى تعلم أثر الصاحب السوء، وقال له يا عمي إن قومك يجمعون لك مالا عظيما كي يعطوك إياه. قال لما؟ قالوا علموا أنك ذهبت إلى محمد تتعرض لما عنده من خير. قالوا أن أنت رايح لمحمد عشان عاوز تطمع في شيء من الدنيا. فقال أو قد قال قومي هذا؟ قالوا نعم إنهم يقولون أنك صبوت. فقال لا والله لا آتي محمدا أبدا. فقال له أبو جهل والله لا يرضى قومك حتى تقول في محمد قولا، يعني مشينا معيبا عظيما. فقال دعني حتى أفكر. ففكر وقدر الكلام ثم قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وأيضا قالوا جاء موسم الحج فاجتمع الرؤساء والكبراء أبو جهل والوليد وعتبة وأبو لهب وغيرهم من رؤساء قريش، وقالوا أجمعوا رأيكم في محمد، ما تقولون للناس عندما يأتونكم؟ بعضهم قالوا ساحر. فقال الوليد والله ليس بساحر. قالوا شاعر. قال والله ليس أحد منكم أعلم بالشعر مني، لا الرجز ولا القصيدة ولا شيء، أنا أعلمكم بالشعر وليس كلامه بالشعر. قالوا فما تقول؟ فقال دعوني أفكر. ففكر وقدر الكلام في ذهنه ثم خرج بهذا الأسلوب الشيطاني، والله وصف وصفا عظيما، قال إنه فكر وقدر، قدر الكلام في ذهنه. فقتل كيف قدر، لعن وقتل أي دعاء عليه باللعن، لعن كيف قدر ثم لعن مرة ثانية كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر وصفه الله تعالى لك وصوره لك كأنك تشاهده، ثم عبس أي عبس بوجهه، عبس أي قبض ما بين عينيه وبصر، كلح بوجهه وتغير لون وجهه سبحان الله العظيم. قبض ما بين عينيه اللي هو عبس، وبصر أي كلح بوجهه وتغير لونه، ثم أدبر أعرض على القرآن وولى مدبرا، أدبر واستكبر ورفض الانقياد للقرآن بعد أن علم هذا الكلام العظيم أنه ليس بكلام بشر وأنه كلام رب البشر وأنه يعلو ولا يعلى عليه وأن أسفله لمثمر وأعلاه لمغدق وهكذا هذا الكلام الذي هو حق ولكنه أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سبحان الله، يعني هذا سحر، جاء محمد بسحر عليه الصلاة والسلام، فقال الله جزاء له سأصليه سقر، سأغمره من جميع جوانبه الست كلها، كما أنه فكر وقدر وأدبر واستكبر، سأغمره سأصليه سقر أي سأجعل النار تغمره من جميع جوانبه الست والعياذ بالله. سأصليه سقر، وما أدرك ما سقر، وما أدرك ما النار، نار قال عنها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله العافية ونسأل الله النجاة. وما أدرك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي لحم ولا تبقي عصب ولا تبقي شيء إلا أحرقته، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. الله أكبر، لواحة يعني تلفحهم لفحة فتحرق أبشارهم، البشر اللي هو الجلد، لواحة للبشر، كلمة البشر يعني الجلد، تلفح الإنسان لفحة واحدة تحرق جلده والعياذ بالله. نسأل الله العافية ونعوذ بالله من النار، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الجنة بعد طول عمر وحسن عمل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يكفينا شر الفتنة في الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا يا ربنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.